بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركة سخاء ومؤسسة مدارج لإدارة البحوث والمشروعات العلمية أن تقدم لكم هذا الإصدار، كتاب الإكليل في استنباط التنزيل للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي. كتاب الإكليل كتاب يعنى ببيان الأحكام والمعاني المستنبطة من القرآن الكريم. والسيوطي رحمه الله تعالى وضعه ليبين فيه ما يستدل بالآيات عليه وما يستنبط منها على العموم من الأحكام الفقهية خاصة ومن الأحكام العقدية أيضا والأصولية وغيرها. حقيق بالمعتني بالاستنباط والعلم الشرعي أن ينظر فيه ويتأمله، فإن من شأن مثل هذه الكتب أن تنمي الملكة الاستنباطية عند طلبة العلم. والله نسأل أن ينفع بهذا الكتاب وأن يجزل لنا وللسامع فيه الأجر والمثوبة، والحمد لله رب العالمين.